للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطداد من يقود خطاك قل للطبيب قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض لجاوعوا في بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك واسأل بطون واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون أسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك ما الذي صفاك قل للنبات قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك إذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك وإذا رأيت النهر بالعذب الزور داجيا فسله من يا ليل حاك دجاكا. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صار ضحاكا. ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجب عجاب لو ترى عيناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك.